مكتبة العالم العربي تقدم. الأخلاق الإسلامية من القرآن الكريم، تأليف الدكتور أحمد شلبي، يقرأه عليكم محمد عبد العاطي. الجزء التاسع، الرشوة. يقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. الآية 88 بعد 100 من سورة البقرة. ويقول المفسرون: إن الآية تنهى الناس أن يستولي بعضهم على حقوق البعض بطريق الباطل كالرشوة وشهادة الزور واليمين الكاذبة. والرشوة داء أصاب كثيرين من المسلمين إعطاء وأخذا، ودافع الرشوة إذا أخذ بسببها غير حقه فقد ملأ جوفه نارا لن تهدأ حتى تأتي عليه. وآخذ الرشوة قد يظن أنه يزيد بها في ماله، والحق أن الرشوة تسحق أموال المرتشي وتسحق نفسه. وفي عهدنا الحاضر تنتشر الرشوة باسمها أحيانا وباسم الهدية أحيانا أخرى، وهي هنا وهناك سحت وضلال. وعن الرشوة يقول صلى الله عليه وسلم: ما فشت الرشوة في قوم إلا أخذوا بالرعب، وهو حديث صحيح. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي، وقد رواه الأربعة. وقال صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول، أي سحت وضلال، وهذا متفق عليه. فلنعزم أمرنا لننقف هذا البلاء الذي انتشر بين المسلمين. الحسد. يقول الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. الآية 32 من سورة النساء. ويقول: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. الآية 54 من سورة النساء. ويقول العلماء: إن الحسد نتيجة للتنافس بين القرناء أو بين الأقارب، فإذا تفوق واحد حقد عليه المتخلف وحسده، بدليل أن الإنسان لا يحسد الأباعد مهما حققوا من مال أو تفوق. ومن هنا كان الحسد رديئا جدا، لأنه تمني زوال نعمة عن قريب أو جار أو زميل. أما أن يتمنى الإنسان مثل هذه النعمة فتلك هي الغبطة، وذلك شيء محمود بشرط أن يعمل الإنسان لينال ما يتمناه. ويقول عليه السلام في ذم الحسد: الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويقول: لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. ويقول الإمام الغزالي: إن الحسد لا ضرر منه على المحسود في الدنيا والدين، ولكن ضرره على الحاسد، فهو الذي لم يرضى بقضاء الله وكره نعمه التي قسمها بين عباده وإرادته التي أقامها في ملكه، والعياذ بالله أن يفعل المسلم هذا. ويقول العلماء: إن من علاج الحسد أن يقرأ من يحس أنه يحسد سورة: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. ومن العلاج كذلك أن الذي سبق منافسه في المال أو الجاه يساعد ماديا وأدبيا صاحبه أو قريبه الذي تخلف في السباق، ولن يتمنى هذا زوال نعمة له فيها نصيب. إشاعة الفرقة والخلافات. يقول الله تعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، الآية 46 من سورة الأنفال. ويقول: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، الآية 59 من سورة الأنعام. ويقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الآية 103 من سورة آل عمران. من أخطر ما يعانيه العالم الإسلامي في عهدنا الحاضر الفرقة والخلافات، وتجد هذه الخلافات بين دول العالم الإسلامي، فبعضها يسير في معسكر الشرق وبعضها يسير في معسكر الغرب، والمعسكران يكرهان العالم الإسلامي ويدبران كل الخطط لإضعافه. وتجد الخلافات في داخل كل دولة، فهناك جماعة مقهورة وجماعة ظالمة، والفرقة شديدة بين الجماعتين. وتجد الفرقة والخلافات داخل المؤسسات والهيئات والأسر. والفرقة والخلاف داء وبيل يقضي على قوة الجماعة الإسلامية. وقد وضحت الآية الأولى من الآيات التي أوردناها آنفا أن التنازع يؤدي إلى الفشل وذهاب الريح أو ضياع القوة. وتذكر الآية الثانية: أولئك الذين افترقوا في الدين وأصبحوا شيعا، وتأمر الرسول صلوات الله عليه أن يتبرأ منهم. وتأمر الآية الثالثة المسلمين أن يتمسكوا بكتاب الله وأن يبتعدوا عن الفرقة والخلافات. وفي الدول الإسلامية جماعات تثير الخلافات دائما كأنها باحثة عن أسباب الفرقة، ومثل هذه الجماعات تقود للفشل وتسبب الضعف للعالم الإسلامي كله. إنها صوت البوم يجب القضاء عليه. إن الواحد منهم يرى أن صوته هو الذي يجب أن يسمع ولا صوت لسواه، وهو اتجاه مرفوض شرعا وعقلا. عورات الناس. يقول الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، الآية 36 من سورة الإسراء. ويقول: ولا تجسسوا في سورة الحجرات. وينبه الله سبحانه وتعالى في الآية الأولى الإنسان ألا يتتبع عورات الناس، وألا يستعمل سمعه أو بصره أو عقله في التعرف على الأشياء دون حاجة لذلك. فالسمع والبصر والفؤاد ستسأل عن تصرفاتها وحركاتها. والآية الثانية أمر حاسم للمسلمين ألا يتجسسوا، أي ألا يبحثوا عن عورات المسلمين. وقرئ بالحاء المهملة بدل الجيم المنقوطة: ولا تحسسوا، أي لا تستعملوا الحواس الخمسة في التعرف على ما أخفاه أصحابه. وروي عن الرسول صلوات الله عليه: لا تتبعوا عورات المسلمين، فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته حتى يفضحه ولو في جوف بيته. وروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك قوله: من استمع لحديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك، أي الرصاص المذاب. عالم السخرية بالآخرين. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الآية 11 من سورة الحجرات. هذه الآية الكريمة تتحدث عن السخرية بالآخرين، وتنبه إلى أن من تسخر منه قد يكون خيرا منك عند الله. وتستمر الآية فتنهى عن أخطاء وانحرافات شاعت بين الجهلة كاللمس، وهو الطعن باللسان. وتقول الآية: ولا تلمزوا أنفسكم، فمن طعن في مسلم فكأنما طعن نفسه. فالجماعة الإسلامية وحدة واحدة، وطعن واحد منها يؤذي الجميع، فالمسلم الذي يطعن المسلم يؤذي نفسه. وتنهى الآية عن أن ينادي بعض المسلمين بعضا بلقب سوء يكرهه. وتختم الآية بتحذير خطير هو: بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي أن ارتكاب مثل هذه الأعمال فسق، وانتقال المسلم من الإيمان للفسق شيء خطير. الكبر والغرور. يقول الله تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. الآية 37 من سورة الإسراء. ويقول: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. الآية 18 من سورة لقمان. ويقول: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. الآية 35 من سورة غافر. الكبر والغرور صورتان من صور جهل الإنسان، ولو كان الإنسان عاقلا ما خطر الكبر بنفسه. كيف كان هذا الإنسان؟ وإلى أي مآل سينتهي؟ وكم من قوي ضعف، وعظيم صغر، وغني افتقر؟ وكيف يتكبر من يعرف مآله المؤكد إلى ضعف وإلى نهاية؟ والآيات السابقة تبدأ بأوامر صارمة ألا يمشي الإنسان في الأرض في حالة اختيار وعجب. فالإنسان شيء ضئيل على هذه الأرض، لن يخرقها ولن يبلغ الجبال طولا. والآية الثانية تهدد المتكبر بأنه لن ينال حب الله، والويل كل الويل لمن فقد حب الخالق الأعظم. والآيتان الأخيرتان تهديد بالحرمان من فهم آيات الله ودلائل عظمته التي تمتلئ بها الأرض والكائنات، وتهديد بطمس قلوب من يتكبر ويتدبر. وفي الحديث القدسي يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم ولا أبالي. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. رواه البخاري. الغيبة والنميمة. يقول الله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. الآية الثانية عشرة من سورة الحجرات. ويقول ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. الآيتان العاشرة والحادية عشرة من سورة القلم. وقد أورد المفسرون شرحا للآية الأولى جدير بنا أن نقتبسه في إيجاز، وهو لا يغتب بعضكم بعضا، أي لا يذكر بعضكم بعضا بالسوء في غيبته. وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن الغيبة فقال أن تذكر أخاك بما يكرهه، فإن كان ذلك فيه فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، أي كذبت عليه وظلمته. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ تمثيل لما يناله المغتاب من عرض من وقعت عليه الغيبة، وهو تمثيل خطير فيه ما يلي: أولا الاستفهام الإنكاري، ثانيا إسناد الفعل إلى أحد للتعميم، ثالثا تعليق المحبة بما هو في غاية الكراهية، رابعا تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان، خامسا جعل المأكول لحمه أخا، سادسا وفي حال الموت. فكرهتموه، إن صح ذلك أو عرض عليكم فقد كرهتموه ولا يمكنكم إنكار كراهته. أما الآية الثانية فتحذر كما يقول المفسرون من الحلاف، أي كثير الحلف بالحق والباطل، فيجب ألا يكون القسم إلا للضرورة القصوى. نهين أي حقير الرأي من المهانة وهي الحقارة. هماز أي عياب للناس باحث عن عيوبهم يتلمس العيوب ويهمل المحاسن. مشاء بنميم نقال للحديث على وجه السعاية. وعن الغيبة يقول الله تعالى أيضا ويل لكل همزة لمزة، والهمزة الطعان في الناس، واللمزة الذي يأكل لحوم الناس باغتيابهم. ويقول صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا أردت أن تذكر عيوب الناس فتذكر عيوبك. ويصل الإمام الغزالي في التنفير من الغيبة إلى قوله إن المسلم يجب ألا يسمح لنفسه أن تكون فكرة سيئة في نفسه بدون دليل عن أخيه المسلم ولو لم يتكلم بها. وفيما يلي كلمات الإمام الغزالي: كما يحرم عليك أن تحدث غيرك بمساوئ الناس فإنه يحرم عليك أن تحدث نفسك بهذه المساوئ وتسيء الظن بهم وأن تجعل قلبك يستقر على ذلك. فالإنسان بهذا يدخل في نطاق الذين شملهم قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. الآية السادسة من سورة الحجرات. ويقول الإمام الغزالي عن النميمة إنها كشف ما يكره الإنسان كشفه، فالنميمة هي إفشاء السر وهتك الستر الذي يحرص الإنسان عليه. ويحذر العلماء من النمام بقولهم: من نم إليك نم عليك. ويحدد العلماء الظروف التي تبيح الحديث عن الآخرين ولا تجعل هذا الحديث غيبة أو نميمة، وذلك مثل التحذير من شر إنسان مؤكد شره، ومثل الاستفتاء كما حدث من هند بنت عتبة التي جاءت للرسول صلى الله عليه وسلم تقول عن زوجها أبي سفيان: إنه شحيح، أفآخذ من ماله ما يكفيني وولدي؟ فليحذر المسلم الغيبة والنميمة، فإنها تأكل الحسنات. وقد ورد عن الرسول صلوات الله عليه قوله: لا يدخل الجنة نمام. الغضب. يقول الله تعالى: إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. الآية 26 من سورة الفتح. ويقول المفسرون: إن الآية تدل الكفار لحميتهم الصادرة عن الغضب بالباطل، وتمدح المؤمنين بما كانوا عليه من السكينة. وثبت أن رجلا قال للرسول صلى الله عليه وسلم: مرني وأوجز. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. رواه البخاري. وروى مسلم أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: ليس الشديد بالسرعة أو الذي يسرع الرجال ويقوى عليهم، وإنما الشديد من ملك نفسه عند الغضب. ويقول الإمام الغزالي: إن الغضب قوة محلها القلب، وينشأ الغضب من غليان دم القلب وانتشاره في العروق وارتفاعه إلى أعلى البدن، كما يرتفع الماء الذي يغلي بالقدر، ويندفع الدم للوجه والعين فتحمر معبرة عما وراءها من حمرة الدم، كما تحكي الزجاجة لون ما فيها. والغضب شعلة نار كامنة يكثر خروجها مع الكبر وعند الجبابرة. وهناك درجات ثلاث ترتبط بالغضب، هي التفريط والإفراط والاعتدال. والتفريط مذموم، وهو احتمال العدوان الشديد دون مقاومة. والإفراط مذموم، إذ به يغلب الغضب على الإنسان فيخرج عن سياسة العقل والدين، ولا يبقى للمرء معه بصيرة وفكر. ومن آثاره تغير اللون ورعدة الأطراف، ويترتب عليه كل سوء. وأما الاعتدال فهو الغضب الذي يوجهه العقل والدين فيقوى حيث تجب الحامية، وينطفئ حيث يحسن الحلم. وعلى المسلم أن يتحاشى التفريط والإفراط في الغضب، فطالما تسبب الغضب في نتائج سيئة على من يغضب وعلى المجتمع. الرزق والرزاق. يقول الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق. ويقول: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ويقول: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال: ويرزقه من حيث لا يحتسب. بعض الدول منحها الله سراء ربما بدون جهد، وهي تحتاج لعاملين من الخارج في مختلف التخصصات، ولكنها في وسائل اختيارهم لا تلجأ للكفاءة والمواهب، بل تبدو كأنها مانحة الأرزاق، تقبل وترفض دون معايير سليمة، وقد تستبعد كفاءة طيبة لاختلاف في رأي، كأن المال دعا لرجالها أصحاب الرأي الذي لا رأي سواه. وبعض الملوك والرؤساء يمنحون ويمنعون تبعا لهواهم، وقد يفصلون من الوظائف من لا يدور في فلكهم، كأنهم حسبوا أنفسهم أصحاب المال والثراء، والناس أتباع لهم يعطونهم معاشهم أو يحرمونهم هذا المعاش. وبعض صغار النفوس ممن وضع في أيديهم جانب من النفوذ يدفعهم الحقد فيقفون أمام النجاح ظانين أن ذلك يمنع الكسب عمن يحقدون عليه. وفي وجوه هؤلاء جميعا وكثيرين من نظرائهم نلقي بالآيات الكريمة التي اقتبسناها آنفا، وهي تؤكد أن الرزق مصدره الله وحده، وأن لا رازق سواه، وأن عنده وحده يرجى الخير. أما أولئك المقهورون والمحرومون فنذكرهم بقوله تعالى: ويرزقه من حيث لا يحتسب. وتجاربنا عديدة حيث جاء الرزق من حيث لا نتوقع، فسبحان الله مالك كل شيء. وبعد، أيها الأخ المسلم، لقد حقق أجدادنا الأوائل في مطلع الإسلام أعظم انتصارات على أقوى دول العالم لاتحاد كلمة المسلمين، وانتشر الإسلام بسرعة هائلة، لأن الأخلاق الإسلامية شدت الناس لهذا الدين. ثم تدبر أعداء الإسلام الأمر ووجدوا طريقهم للتغلب علينا، لم يمنعون العبادة، وربما شجعوا عليها، وإنما ضربونا بتقويض الأخلاق الإسلامية، فأبعدونا عن الحب والتعاطف والمجادلة بالحسنى، وشجعوا الفرقة والخلافات، وأشاعوا الرشوة. وكان بعدنا عن أخلاق الإسلام هو اللغم الذي انفجر بين المسلمين فشتت شملهم وأضعف كيانهم وجعل بأسهم بينهم. لقد كان ذلك ضربة في مقتل. تعال بنا أيها الأخ المسلم نعزم أمرنا للعودة لأخلاق الإسلام لتعود لنا العزة والكرامة. وأشهدك اللهم أني بهذا الطريق سائر، وبهذه الأخلاق مستمسك، وإني أدعوك أيها المسلم أن نسير معا في هذا الطريق لنحقق الخير لنا ولأبناء ديننا، والله المستعان. إلى هنا ينتهي كتاب الأخلاق الإسلامية من القرآن الكريم، ألفه الدكتور أحمد شلبي، قرأه عليكم محمد عبد العاطي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.